رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالزهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب الصلوات دوما لك الحمد لدقت النبض فلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. خرافات، أوهام، أساطير، خزعبلات، هذه المصطلحات دائما تطلق على العادات الموروثة أو كلام البدائيين وتصوراتهم أو حتى ضد الدين السماوي من قبل المناظرين. كيف بكم إذا سمعتم هذه الأوصاف تطلق على أشهر نظرية علمية هزت العالم هزا وتأثر فيها العالم والاجتماع والعقائد والمنظومة الأخلاقية كلها، نظرية داروين التي تقول أن أصل الإنسان إما قرد أو الداروينيون الذين قالوا أن الإنسان والقرد من أصل مشترك أو سلف واحد. الدكتور صبري الدمرداش ضيفي، مرحبا بك دكتور. وهو يناقش في هذه الحلقات نظرية داروين المناقضة للإيمان والعقيدة والعلم، لأن حلقتنا اليوم عن خرافات النظرية. هذا كلام دكتور كبير، قد يزعل بعض الناس ويقولون لنا أنكم خرجتم من التفكير الموضوعي والنقد العلمي للمآخذ. فماذا يقول الدكتور وهو يتكلم عنه؟ لا أقول، ارجع لآلاف المراجع في أمريكا وأوروبا الآن بيسموها داروين داروينيزم، مثل خرافات، مثل ترجمة خرافات، مش احنا المبتدعين هذا اللفظ. عليك حال، عطينا نماذج من خرافات او بعض خرافات. مثلا الخرافة الاولى خرافة الاعضاء اللا وظيفية، والخرافة الثانية خرافة التماثل، والخرافة الثالثة خرافة التنظيم الذاتي للمادة، والخرافة الرابعة خرافة النظام المفتوح، والخرافة الخامسة خرافة السيناريو المقترح لتطور الإنسان، والخرافة السادسة خرافة التقسيم المشترك، والخرافة السابعة خرافة التنوع. كلام علمي. جملة خرافات. جملة خرافات. يبدأ بال. إحنا قبل ما نبدأ بالخرافات، إن كما نقول المخرج نبه المشاهدين إن الأصوات اللي قاعد تطلع، لأن عندنا يا جماعة نتكلم عن داروين وأصل الإنسان وأصل الحيوان، عندنا ضيوف بس مع الأسف حيوانات. وراح يشوفون بعضهم اسمع في الفاصل معنا على الطاولة ان شاء الله لأهمية الموضوع، وانا اعتقد هذه الحلقة من اهم الحلقات دكتور. طيب دكتور، نبدأ باول خرافة اللي هي الاعضاء اللاوظيفية. هنا عاوزين نتكلم علمي، علم دقيق بلغة العلماء. عاوزين نفرق بين حاجتين، بين اعضاء لا وظائف لها وبين اعضاء غير معروف وظائفها. كيف الجانب قوي جدا. انا بقول لك في بلد في افريقيا اسمه موزمبيق، رحته؟ لا والله ما رحت. طيب عدم روحك له لان عدم وجوده. صحيح. فعدم معرفتك لشيء لان عدم وجوده. بالضبط. ندي امثله. قالوا فيدرال ساين اللي هو العالم الالماني عالم التسريح الكبير سنه 1895 اصدر كتاب فيه تصور كام 100 عضو موجود في جسم الانسان يزعم ان ملهاش ايه وظيفة. قالوا 100. وقالوا لو كان الخلق الهيا اسمعوا للاله يعمل اعضاء ليست لها ايه وظائف. دخلوها في العدد طبعا. ناخذ مثلا على سبيل المثال الزجاجه الجلديه. الزجاجه الجلديه دي اللي هي موجوده بالامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه، طلع ان عضو الليمفاوي له وظيفه كبيره جدا، مليان بالاوعيه الدمويه والاوعيه الليمفاويه والاوعيه الشعريه. كذلك مثل الوستين اللي هي عباره عن بوابه الحراسه، امام الامان. صحيح. اللي بيحرس الحلق من دخول اي جراثيم للجسم عن طريق الايه الفم. وكذلك يعني في رقعه كده في الامام الدقيقه اسمها رقعه ايه باير. يعني وحتى بعض الغدد النخاميه وغده التيموس وغده الجرذقيه، كل واحد لو الوقت كافي اقول لك وظيفتها تحديدا. لكن ليه بقى ان هم جم على جزء معين اسمه ال ان او. الكلام ده قوله خطير جدا الان. ال ان او اللي هو اكسيد النيتروجين، وقالوا ايه وظيفته. واذا سبحان الله في عام ولما كان العام 1998 ربنا شخص ثلاثة من عباده خدوا جايزة نوبل في الطب. الأول قريبا هم الأول من الشمال إلى اليمين دكتور ألفريد مراد والدكتور لويس إيكانرو ثم دكتور روبرت فاست. الثلاثة دول خدوا جايزة نوبل في الطب في التسريح والفسيولوجيا لكشفهم نور أكسيد النيتروجين في الاتصال الخلوي. ايه حكاية ده؟ اقدر اعرف حضرتك استاذ المشاهدين على البطاقة الشخصية له او البطاقة المدنية اللي هو الجزء النقو ده ده هو اللي بيخلي البني ادم كمان مع بالشكل مع بعض الغدد وظيفة خطيرة جدا اللي بيقوم بيها. البطاقة الشخصية له الاف اكسيد النيتروجين الرمز النقو العمر 10 ثواني نعم طيب الطول جزء من مليون البليون جزء من المليمتر. ايه ده؟ ايه العظمة دي؟ وشوف الخطورة اللي بيلعبها. جزء شوف اي واحد من سبب مثل عنده ضغط مرتفع سببها النقو، عنده ضغط منخفض سببها النقو، حصل له ازمة قلبية بسبب النقو، في غاية الخطورة نوبل في الطب والفسيولوجيا. فكنا بنقول الاسم اكسيد النيتروجين والرمز النقو والعمر 10 ثواني والطول جزء من مليون البليون جزء ده من سبعة من البث، وبعدين المكان مكان الولادة في الخلايا الطرائية المبطنة في الجدر الأوعية الدموية، وبعدين طيب الحجم لو كبرت هذا الجزيء الحجم حبة العنبة عليك تكبر كل التنس لحجم الكرة الأرضية. اشياء عجيب. ايه دوره بقى بيعمل ايه؟ دوره بياخد رسائل من مكان الى مكان الوصائل ساعه ريت، وزيك بيسمى في بعض المراجع الجزيء الخارقه او الغاز العجيب او الغاز السحري او وعملوه في 93 ساعه الكشف ده ثوره في العالم كله. وهذا ينقض كلام طبعا كلام درويني قالك ان دي جزيء ملوش وظيفه شافوها سنه 88 هذا انا وظيفه ايوه من ضمن الليه بتوع كده كان اي طلع اخضر غايه خطوره. وبعدين ايه بقى؟ بياخد رساله بسرعه البريد بريد الكتروني على شبكه الانترنت، يعني ما فيش انت ثانيه، وبيوصلها لانزيم اول انزيم الاول انزيم ثاني انزيم ثاني انزيم ثالث انزيم الاول جي سي والثاني الجي تي بي وثالث الجي اللي فيه المهم مش لازم الاسماء. ايه اللي بيعمل بقى؟ شوف الغدد الترائيه الموجوده في جدار الوعاء الدموي عند الناس اللي عندهم مشاكل ضغط دم مرتفع، الجزيء ده الخلايا الترائيه دي لو فرزت جزيء ال او يعني بقله لازم حد كريتيكال يعني محدد بقله اللي يحصل تضييق الشرايين، وما تضيق الشرايين يرتفع ضغط الدم. تضيق يرتفع لغايه ما يحصل للمريض انفجار او نوبه قلبيه. العكس بقى لو فرزته بشكل ده اقل بشكل اكبر هيتمدد جدار الاوعاء الدموي ويتوسع، وبعدين ضغط الدم ينخفض ويخش برضه المريض في غيبوبه او شيء من هذا القبيل. وفي كل الهلاك شرح واقي لهذا الجزيء الذي قال الداروينيون ليس له وظيفة تتبين أبو الوظائف. وهذا على قاعدة عدم العلم ليس علما بالعدم، وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. ونكمل بعد الفاصل يا دكتور. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. دكتور صبري في الفاصل الأول انتهينا من هدم الخرافة الأولى من خرافات الداروينيين والتطوريين ألا وهي خرافة الأعضاء اللاوظيفية. الأعضاء اللاوظيفية أن الله خلق أعضاء ما لها وظيفة. أين الحكمة؟ أين كذا؟ وضربت أمثلة عديدة. الخرافة الثانية سميتها خرافة التماثل أو التشابه. ما المقصود بهذه الخرافة دكتور؟ في الأستاذ الإنجليزي ترجمة هومولوجي يعني التماثل. بمعنى إيه؟ إن في كائنات معينة فيها أعضاء متماثلة، وبالتالي بنوا عليها حاجة كبيرة أوي في نظرية التطور. إزاي؟ عندك مثلا يعني الطيور لها أجنحة، نعم كويس، نعم، والحشرات لها أجنحة، صحيح. فقال لك الاثنين يبقى الحضرة من أصل واحد وثلاثة مشترك. طيب الخفاش لها أجنحة معاهم يحطونه؟ تاخذوا الخفاش، احنا قلنا الطيور لها أجنحة، و مثلا الحشرات لها أجنحة، طب عندك الخفاش، مع ان ده من نوع وده من نوع وده من نوع غير طبعا تفاعل. دي بتفكرني بايه؟ الخرافه بتاعت الاركيوبيتريكس اللي شرحناها من قبل، بتاعه الحيوان الكائن الانتقالي او الحلقه الوسيطه ما بين الديناصورات والايه والطيور. اذا بمنطقهم، اذا كنا نقبل ان الاركيوبيتريكس تطور من الزواحف الى الطيور، نقبل ان الخفاش تطور من الطيور الى الثدييات. اذا هذه خرافه. لا خرافه طبعا. حلو. طيب عندك في حاجه كمان، اذا كان التماثل هو المعيار، طب ايه رايك بقى ان عين الانسان متماثله شكلا وتركيبا ووظيفه مع من؟ مع عين كائن لا يخطر على بالك ولا على بال المشاهدين. لا يكون القرد اللي معنا. لا الاخطبوط. الاخطبوط؟ الاخطبوط. يعني اقرب عين. عين القرد هي عين الاخطبوط، هي عين الانسان. هذه مفاجأة. طبعا. بالضبط. لا لسه في مجال بعد الحلقة دي بالذات غير عادية. حلو. طيب. أنت طلبت منا أرنب. وطلبت منا قرد. وجبت لنا هيكل عظمي، وهم عندك بطاطا حمراء. زين؟ يعني طلبت بعض الأشياء. فدكتور ليش؟ وانت بتساعد تماثل دلوقتي هما بنوا حكاية الانسان اصل القرد عليه، نعم. او حتى ان القرد والانسان انحضر من اصل واحد وثلاثة مشترك بناء عليه التماثل في كروموزومات. مين ده؟ انسان. مين ده؟ انسان. داروين قال ان الانسان اصل قرد. فبتشهد كروموزومات القرد قبل ان تكتشف كروموزومات الانسان، كانت 48. فالعلماء كانوا متأكدين من كلام ضروري، لدى الإنسان أصفر ولدى 48، إذا الإنسان لازم يكون 48 كروموزوم. دوم الكسف ولدى 46، أسقط أثيابهم. أقل بي؟ ما هوش 48. ما هوش 48. بقى إيه؟ 46. 46. كويس؟ طيب، بنفس منطقهم، إذا كان القرد هو أقرب للإنسان بحكم عدد الكروموزومات، إذا 48 ولدى 46، إيه رأيك هذا الأرنب الجميل؟ الأرنبة دي لسه والدة؟ لسه. هذه الأرنبة الجميلة اللي لسه والدة للذي نسينا، عدد كروموزوماتها كام؟ 44. يبقى الإنسان كام؟ 46. والقرد كام؟ 48. والأرنب كام؟ 44. طب ما هو الفرق بين الإنسان والأرنب هو نفس الفرق بين الإنسان والأرنب. بس هذا اثنين زايد؟ وده اثنين ناقص. عزيزي المشاهد بعد إذنك أقول كروموزومين تحت وكلاهما انت على صواب، الاثنين فوق والاثنين تحت. غير معقول. انا سالت في الاستديو قالوا والله متعاطفين مع الارنب اكثر يا دكتور. والله؟ اي والله العظيم. اتمنى شويه يدوخوا من ذلك. طب تعالى بقى شوف القنبله اللي المراجع العلميه فجرتها حتى كانت فاضله بالنسبه لي انا شخصيا. الارنب كام كروموزوم؟ 48. 48. والارنب كام؟ 44. والإنسان كان 46. إذا كانت المسألة في الهومولوجي مسألة التماثل، فبيرى بقى إن المراجع اكتشفت أن هناك مخلوقا إحنا 46 وهو 46، وليس هو من عالم القرود. إحنا 46 وهو إيه؟ وهو 46. دي بقى تعتبر في حكم القنبلة العلمية بجد. وأنا استوثقت منها. هذا الكائن ليس بقرد ولا بأرنب، وإنما هذا الكائن بقنبلة علمية فعلا. نبات البساطة. نبات البساطة. نبات البساطة. هذا اللي نسميها احنا البساطة الفندال. الحمراء تسمونها ايش انتم؟ البساطة وهنا الفندال. احنا الفندال. ده الإنسان أهو. يا سلام. طبعا. عجيبة. أخطر معلومة. 48 كروموزوم. 46. 46 كروموزوم. الإنسان 46. والبساطة 46. ايه رايك بقى؟ تطابق يعني. يبقى مين جدنا الاعلى؟ هذا القرد ولا هذا الارنب ولا هذا المخلوق اللي نبات البساطه اللي نفس عدم كروموسوماتنا؟ هذه عجيبه والله. لا ده من اعجب العجيبه بالنسبه لي ثقافه التماثل انتهت انتهت نهائيا. كون نبات في حليب عجيب المشاهد، هل فرض ان يكون هذا هو جدك الاعلى؟ بناء على قاعده ها التماثل في عدم كروموسومات. وشفت دي برضو الموده والرحمه اللي كنا بنتكلم عنها في الحلقه الماضيه. ادي الارض والارنب وعايشين سوا في ثبات ونبات، بس مش ممكن يخلفوا لا صبيان ولا بنات طبعا يعني. فالتماثل كمان في حاجه في التماثل عندك في وجدوا بروتين مهم جدا في عمليه التنفس اسمه السيتوكروم سي. هذا البروتين تركيبته داخل الجنس الواحد مختلفه تماما عن تركيبته مع الاجناس الاخرى. مثال تركيبه السيتوكروم في الزواحف مثلا اي سلحفه او سعنيه هتلاقي فيه تفاوت كبير قوي، اكبر من التفاوت ما بين مثلا البرمائيات والزواحف او الزواحف الطيور او طيور الثدييات. هذه هم بعد عجيبه. ده عجيبه جدا. لا من الحلقه دي كلها عجيبه. تجد برضه ان البكتيريا شديده التشابه من ناحيه الشكل الخارجي، ولكنها في الواقع لما درسوها بدقه وجدوا الاختلاف بين انواع البكتيريا يختلف تماما جدا عن مثلا نوع عن اخر زي الحشرات والثدييات او البرمائيات والثدييات. اذا خرافه التماثل او فريه التماثل من كل هذه الامثله لا وجود لها على الاطلاق. فكره التماثل الجنيني يعني انت ما تاخد مثلا كلمات متماثله مثلا يعني الطير بيطير والخفاش بيطير، هل معنى ذلك ان هناك في تماثل في النمو الجنين؟ ابدا ما فيش اي تماثل في النمو الجنين. هل في تماثل في المعلومات الوراثيه؟ ابدا ما فيش تماثل في المعلومات الايه؟ الوراثيه. وبعدين ما هو اذا كان المعيار مجرد التشابه، طب ما في حالات كثيره تشبه بعض، الحمار يشبه الحصان والقرد بالشكل الخارجي يشبه يعني يشبه الانسان، واخد بالك؟ وعندك في برضه مثال صارخ، في حشره اسمها الكركدل وفي حيوان اسمه الكركدل اللي هو خفيف، نظرا للتشابه الكبير بينهم سموه حشره الكركدل وهو حيوان الكركدل. لكن هل يحطونها صحيح؟ لانها خفيف صغير. خفيف صغير هل هذا يعني بالتماثل بالشكل الخارجي ان هم تركيبتهم جينيه واحده؟ ده حشره وده حيوان ثدي. حلو. يبقى اذا لكل هذه الامثله، المثال الاول اللي ضربناه عندك الطيور بالطير، قال لك الصقور لها اجنحه والحمام الا اجنحه، يبقى الاثنين حضر من اصل واحد ثالث مشترك. لا مو صحيح. لا ما هو صحيح. بدليل احنا جبنا لك ثلاث نماذج، عندك الطيور وعندك الخفاريش وعندك الحشرات كلها بتطير ومع ذلك من انواع مختلفه خالص. الاولى طيور والثانيه ثدي والثالث ايه؟ والثالث عشر. وبعدين مثال جميل اللي ضربناه بتاع التماثل بين عين الانسان والاخطبوط، ومحدش ادعى في يوم من الايام ان الانسان انحدر عن الايه؟ عن الاخطبوط. اذا نستنتج من ذلك ان التماثل هو مرجي اللي بيتحدثون عنه وركيزه مراكزه ليس علميا على الاطلاق. واخطر من اكتشاف ان هذه البطاطا، اخطر اكتشاف عزيزي المشاهد ان هذا نفس انت في كم كروموسوم عزيزي المشاهد؟ 46 والبساطه فيها 46، اما الارض 48 بعيد عنا شويه، والارنب بعيد عنا شويه برضه لان 44، اما ده انت 46 وهو 46. وليس الانسان بطاطا ولا قرد ولا ارنب، هو انا جده. انا جده. وبعد الفاصل نكمل. دوما لك الحمد يا رب. دكتور، خرافة الخرافة الأولى خرافة الأعضاء الوظيفية الوظيفية أصبحناها الخرافة الثانية خرافة التماثل، التماثل التشابه أن هذا الإنسان يشابه هذا الحيوان أو هذا الحيوان من أصل واحد، التشابه غلط أسقطناها. ولذلك يا دكتور محمد يجب ألا يكون عدد الكروموسومات هو المعيار. لأن في كتاب الدكتور هاني رفق الحاجه وجايز مؤسسه كل التقدم العلمي الجينوم البشري، الجينوم البشري قال لك يعني في فرق بين القرد والانسان حوالي 1.2، ومع ذلك ده في الرقم لان زي ما انت قلت كلمة طيبة من قبل، الفرق واحد عند الله، ده بمخاش الله غير ما مخاشنا خالص. والدكتور هادي رزق يؤكد ان الفرق بينه وبين القلب 90 مليون جنيه. 90 مليون؟ 90 مليون جنيه فرق بينه وبينه. طبعا ركزوا الناس على الفرق، الفرق بتاع الكروموزومات ونسوا الفرق الكيفي في نوع الجينات وتركيبتها. نجي على الاسطوره الثانيه، خرافه التنظيم الذاتي للماده اللي ذكرتها ضمن الاساطير السبعه. من خرافات الدارونيين، ماذا يقصد التنظيم الذاتي للماده؟ التنظيم الذاتي للماده وضعت النظريه كما قلت في ازمه في بدايات في الربع الاول من القرن العشرين، فقوانين مندل حصرتها وهزمتها، والقانون الثاني في الثيرموديناميكا قانون الانتروبي صرحها وهزمها. طيب دي نظريه ازمه، ايه الحل؟ جابوا مفهوم جديد اسمه مفهوم الايه؟ التنظيم الذاتي للماده كمخرج. بمعنى ايه؟ قال لك ان ممكن الماده تنظم نفسها بنفسها. الماده تنظم ايه؟ نفسها بنفسها. طيب احنا بنقول لهم هناك فرق دقيق بين التنظيم الذاتي والترتيب الذاتي. بين التنظيم الذاتي والترتيب الذاتي. بالمثال يتضح المقال. بالمثال يتضح المقال. عطنا. خذ المثال الاول. هب ان احنا امام شاطئ، والشاطئ دي فيه حجارة يعني متباينة الأحجام، في صغيرة وفي متوسطة وفي كبيرة. جت موجة عاصية وضربت هذا الشاطئ، طبعا حساسة بالأحجار بتضرب كل حجر وفقا للوزن بتاعه حسب الحركة، يتحرك حسب الوزن. لا حسب الوزن. يعني الضربة حسب الايه؟ الوزن. فتلاقي ان وزنه خفيف يتجمعوا مع بعض، والوزن المتوسط يتجمعوا مع بعض، واللي وزنه اكبر يتجمعوا ايه؟ مع بعض. هيبقى مثلا دقيق متوسط كبير وانت متجه صوب الايه؟ الشاطئ. مرتب حلو يا دكتور. ها؟ مرتب وحلو. بس دي ترتيب مش تنظيم. الفرق هل تقبل الموجه ديت لما ضربت الشاطئ؟ مع الزمن. من غير زمن خالص. ده الزمن ده اللي هم اخترعوه عشان يهربوا من التجريب العلمي. الموجة ضربت. الموجة ضربت. هل تقدر الموجة اللي ضربت دي تعمل لي على الشاطئ قلعة من الرمال؟ قلعة فيها طوابق وفيها سراديب وفيها أنفاق وفيها مداخل وفيها مخارج وفيها تقدر؟ أبدا. لأن ده تنظيم ذاتي والتاني ترتيب ايه؟ ذاتي. ده بيسموه إنتاج أصيل. كنا تعمل لي قلعة وبناء في قصد. اما الثاني خبط ايه؟ خبط عشواء. انت افكرك بحاجه في الترتيب الذاتي. انت عارف المثال بتاع السير جولان هيكسلي والقرده؟ القرده سته على الاله الطابعه، الاله الكذبه الكاذبه. انا ما قلتش، لا هي مش الاله الكذبه، الاله الكاذبه. الكاذبه بس مش الاله الكذبه، احنا في قرده اما الاله الكاذبه بتاعت لما قال لك لو قعدوا على فكره عملوها في انجلترا، الجمعيه الوطنيه للعلوم والفنون في انجلترا، شوف ايش يستغلون، شوف وضعوهم موضوع التجريب. جابوا الدكتور محمد سته قرده وضربوهم على الكيبورد بتاع الكمبيوتر وسابوهم لمده شهر، ما فيش غير ساعه نوم قليله وغيره، يخبطوا. تكون في النهايه كام؟ تكون حوالي 150 صفحه. ما في صفحه واحده فيها كلمه، مش هقول لك جمله مفيده، كلمه. ما في كلمه مفيده. ما في كلمه مفيده. ما طلعت. كلمه كات مثلا، سي اي سي، لا ما طلعت كلمه، ريس ار اي سي، كلمه اون او ان، ولا من جنس كل ما هو كلمه لم يطلع شيء. اذا نفرق دكتور بين الترتيب الذاتي والتنظيم الذاتي. نفرق التنظيم الذاتي والترتيب الذاتي. قد يحدث الترتيب الذاتي لكن لا يحدث التنظيم الذاتي. طبعا. ذكرت مثلا دكتور مره في مجلس عن الهواء في غرفه وكذا، الرياح في غرفه ترسم غرفه. ما هو الاول قبل ما نسيب فكره الشاطئ والموجه اللي ضربته. ايوه. يعني انت لو جبت القرده دول ودنهم يخبطوا او شيء معين لكنيس بشكل عشوائي هتلاقي مثلا التكرار كله على الحرف الايه الايه الايه الايه واذا كان بالعربي الالف الالف الالف الالف الالف حاجه ملهاش معنى. لا يمكن تكون كلمه صحيحه ولا يمكن تكون جمله مفيده. ناهيك بقى عن ضبط كامل. انت فاكر برضو في احدى الحلقات لما قلت لك ازاي تكون قصيده شكسبير بتاعت المطبعه؟ صحيح بتاعت المطبعه. ازاي تكون مثلا كتاب الحيوان للجحش وثمانيه اجزاء او لسان العرب؟ لسان العرب للمنظور 10 اجزاء. الانسايكلوبيديا بريتانيكا 50 جزء. ازاي؟ وطبعا احنا رياضيا خلاص قضينا على الموضوع رياضيا. موضوع الصفه القضاء والعشوائيه ما فيش غير القصد نعم. طيب مثلا الرياح في الترتيب والتنظيم الذاتي في غرفه اللي ذكرت مره الغبار وغرفه يعني هب انك امام غرفه فيها غبار وفيها تراب وهبت عاصفه كلها تعملوا ايه؟ هتكون التراب اللي تحت ده من جوه الغرفه كده ولا ايه؟ ازاي تحصل؟ لكن انا السؤال هل تقدر تعمل انتاج اصيل بمعنى ترسم لي على ارضيه الغرفه وجه انسان الغبار الغبار وجه انسان وجه مثلا وجه مين؟ وجه هيكسي وجه دارون يا دارون بعد ماشي ما يمكن مستحيل قد ترتب ترتيب ذاتي تحط الغبار في زاويه لكن لا ولذلك ما هو ربنا بكل الخرافه ديت هم يعني اخترعوا او استحدثوا لفظ التنظيم الذاتي للماده. هو مش تنظيم هو ترتيب وهناك فرق. الترتيب يعني الموت ويعني عدم اما التنظيم لا ده في ضبط وفي حياه وفي فانكشن في وظيفه بتمارس بمعنى ذلك في هدف سابق طبعا قصد في قصد. نعم. طيب دكتور ممكن ننتقل الى هدم الخرافه الرابعه اللي قلتها خرافه النظام المفتوح. انا حقيقه ما فهمتها كلمه النظام المفتوح. خرافه النظام المفتوح هنا بقى هنيجي لاخطر قوانين الفيزياء. اخطر قوانين الفيزياء على الاطلاق. قوانين القوانين او القانون الاول في جميع فروع المعرفه زي ما يسمى اينشتاين اللي هو القانون الثاني الثيرموديناميكس الديناميكا الحراريه. كثير من طلابنا اللي بيسمعونا الان يعني دارسين هذه القوانين. هذا القانون يهدم نظريه داروين خالص. العدو اللدود هذا القانون. شفت مين العدو اللدود الحمار الوحشي؟ الاسد. ومين العدو اللدود لنظريه التطور؟ اسد الديناميكا. ولذلك راح نشرحها بعد هذا الفاصل يا دكتور ان شاء الله. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. دكتور الخرافه الرابعه من خرافات نظريه التطور الداروينيه قلت انها خرافه النظام المفتوح. وقلت قبل الفاصل ان اللي راح يهدمها واصل قانون الديناميكا الحراريه. احنا اول ما بنعرف انا حقيقه المصطلح هذا غامض عليه. خرافه النظام المفتوح. النظام ماذا يقصد النظام المفتوح؟ النظام في الاول هو عباره عن كل. اي نظام هو عباره عن ايه؟ عن كل. وهذا الكل مؤلف من اجزاء. السؤال هل النظام يسمى مجموعه اجزاء؟ لا لا يسوي. لا يسوي. انت عباره عن ايه؟ عندك اجهزه جهاز هضمي وجهاز عظمي وجهاز عصبي وجهاز دوري. لو حطيتهم كلهم في ثوب يعملوا محمد العوضي؟ مستحيل طبعا. مستحيل طبعا. تعالى السيارة بلاش انت. السيارة الكفرات في ثوب والكوت في ثوب والبادي في ثوب والمحرك في ثوب كله موجود. كله موجود. لكن هل تقدر تأدي وظيفة؟ هل السيارة فانكشن وتشير؟ لا لا معلش. ولذلك لا يمكن يكون النظام مساوي لمجموع اجزاء واكبر. اكبر من مجموع اجزاء. ان النظام يساوي مجموع اجزائه زائد ما بينها من علاقات وثيقه وصور دقيقه. حلو. لازم كل شيء في مكانه. صحيح. ده يدي لده وده يعمل مره ثانيه. ان النظام اكبر من مجموع اجزائه هو يساوي مجموع هذه الاجزاء زائد ما بينها من علاقات وثيقه وصلات دقيقه. حلو. دي مفهوم النظام. مفهوم النظام. ما علاقة يعني النظام طيب مفتوح كلمة مفتوح الآن؟ ما هنجيلها ده هم اختراعوا الداروينيين عشان متغاضين من قانون الثاني بتاع الثيرموديناميك. يعني ماذا يقصد بهذه الخرافة يا دكتور؟ يقصد بهذه الخرافة؟ لا الأول القانون، نتكلم عن القانون شوية. القانون. القانون وضعه الفيزيائي كارنت، ويسمى قانون كارنت أو القانون الثاني في الديناميكا الحرارية أو قانون القصور الحلال أو قانون الانتروبي. الانتروبي الانتروبي ده عبارة عن مقياس بنقيس فيه الخلل في أي نظام ديناميكي حراري، أي نظام فيزيائي. المهم ببساطة شديدة، مش عاوزين نخش تفاصيل علمية دقيقة، يعني ايه بقى خرافة النظام المفتوح؟ القانون بيقول لك ايه؟ بيقول لك أي نظام في الدنيا يبدأ نظاما ثم بمرور الزمن يتحول إلى يحصل فيه اضطراب ثم خلل ثم لا نظام. يبقى هو ببساطة شديدة بيقول لك النظام في مرور الزمن بيبقى ايه؟ لا نظام. مرورا بالاضطراب والخلل اللي بيحدث ايه فيه. طيب قال لك ده في الأشياء المادية، قال لك في الأشياء المادية والكائنات الحية أصلا وفي الكون كله. وعلى فكرة الكون ماشي كده، الكون كله متجه دون ما يعني أي شك إلى لا نظام. بس بقى طبعا انت بتتكلم في مدارات سنين، لكن هو كده. حتى قانون الانتروبي ينطبق على الكون كله بأسره. المهم طيب عاوزين مثال توضيح وضح الفكرة شوية. قال لك هات سيارة وروح وديها صحراء وسيبها 50 سنة ووصي الأولاد يغسلونها كل يوم. لا مش هسيبها كل يوم، ووصي الأولاد بفئة. ما هو مش هقول انت انت هتقعد 50 سنة تاني. سيبها لمدة 50 سنة وصل الأحفاد. وصل الأحفاد وتعالى بعد 50 سنة هل حالتها هتتطور وتبقى للأحسن ولا إلى الأسوأ؟ دي القانون ببساطة شديدة. ماذا عن الزجاج؟ اتكسر. ماذا عن البضي؟ صدق. ماذا عن اللون؟ خلاص كبرات. ماذا عن الكفرات؟ ماذا ماذا؟ هذا القانون بسيط انطبق على كل مجموعة. ألا كل مسير نظام تمتد وظيفة للنظام. فتسيبها للعوامل الطبيعية أربع مرحلة تنتقل من محاصيل النظام إلى الاضطراب إلى الخلل إلى لا نظام. تعالي شوف الدارون بقى، الدارونين يقول لك ايه؟ يقول لك شوف القانون ده الضوء على الخط المستقيم. قال لك النظام يبقى لا نظام. هم يقولوا ايش؟ هم يقول لك لا، ده لا نظام بيبقى نظام عكسه تماما. يعني العشوائية والفوضى تتداخل وتترتب وشوي شوي وتكون كائن حي وتنتج لك خلية وتنتج. القانون ده يكذبهم تماما. القانون الثاني في الديناميكا الحرارية. ما هو العجيب ان الطبيعة تخلق انسان ذكر وتخلق انثى. طب ما هو ده زي التفسير ميكانيكي الكون. طب افرض خبط عشواء وعمل فرز في البداية. دي هتجيلها في الحلقة الأخيرة إن شاء الله. ليه عملت له أنثى؟ بجد على فكرة دي أخطر سؤال ممكن ما فيش عقل بس يقدر يجاوب عليه. وليه يجيب أي حد في المناقشة بفضل الله؟ إنه هو. اللي هو عملت رجل. الطبيعة. طب ليه عملت له أنثى؟ بوصفات معينة. وده إكس واي كروموزوماته وده إكس إكس. هنقولها إن شاء الله في الإيه؟ بإذن الله. إذا القانون ببساطة دكتور محمد أن كل شيء في الكون بيتجه من النظام الى اللا نظام. التطور يقول لك لا، ده بيتجه من اللا نظام الى النظام. فوجدوا نفسهم في صدام مع قانون من اخطر قوانين في الفيزياء اللي هو قانون القصور الحراري او قانون كارنوت او قانون الثاني في الثيرموديناميك. وده بينطبق على الكون كله. دي الكون ايه؟ منذ الانفجار الاعظم والكون بيتجه من النظام الى اللا نظام. ودي ورد في القراءه دي الكريم. يوم نطفي السماء كطي سجل الكتب كما بدانا اول خلق نعيده. خلي بالك في البيج بانج، والبيج بانج اصبح ضعف العرف العلماء الثقات حقيقه. البيج بانج انفجار الاعظم. وده اكبر دليل على وجود الله من وجهه نظر العلماء من الناحيه العلميه. قال لك الكون ده عمره 13.17 ألف سنة. قبل هذا التاريخ ما فيش كون، لا سماوات ولا ارض ولا ما بينهم، ولا زمان ولا مكان ولا ماده ولا طاقه. كويس؟ حلو. في اللحظه من 13.17 ألف سنة اتوجد هذا الايه؟ هذا الكون. خلاص؟ بقى ده اتوجد لابد له من موجد. وهو الله سبحانه وتعالى. الكون بدأ يعني نظام منذ نشأته، لكن بمرور الزمن ينطبق عليه قانون الانتروبي أو قانون الثاني بتاع الميكانيكا الحرارية، هيتجه نحو الاضطراب والخلل وبعدين النظام. بدأ بالبيج بانج اللي هو الايه؟ البيج بانج انفجار عظيم، هينتهي بالبيج كرانش، بيج كرانش الانسحاق العظيم. كمقابل لل ايوه انفجار عظيم. وده ايه؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فهو بدأ بالانفجار العظيم، وهيحصل بقى فيه انسحاق عظيم ورد تاني، وربنا عيد الكون بنص الآية إبراهيم 148 اللي هو إبراهيم 104 يوم نص السماء كطي سجيل الكتب كما بدأنا أول خلقنا وعدا علينا أن كنا إيه فاعلين. أشكرك يا دكتور على أنك بسطت لنا الخرافات الأربع التي يعتمد عليها التطوريون والدارونيون، وعندنا بقية الخرافات للحلقة المقبلة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد رزقت النظر، فلا أنت خالق.